ودرس آخر ثقيل وموقف من الذلة شديد أيها الإخوة. فلقد أصابنا يهود في ديننا ونبينا وقرآننا ومقدساتنا وأنفسنا وديارنا. كلما تقدم المفاوض معهم خطوة باتجاه السلام المرفوع زاد توجيه الإهانات، زاد منهم توجيه الإهانات وألوان الاحتقارات وصور الإذلال للمشاعر والشعائر والمقدسات. لقد حرقوا المسجد الأقصى وحفروا من تحته الأنفاق وصادروا الأراضي وبنوا مغتصبات سموها مستوطنات، ثم تطاولوا وتطاولوا حتى داسوا القرآن ومزقوه تحت أقدامهم وأهانوا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بصورهم ورسومهم. إنه درس التاريخ. اسمعي نوح الحزانا وطربي وانظري دمع اليتامى وبسمي أمتي كم قصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم وتري كل يتيم النغم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم كم تخطيت على أصدائه من لعب العز ومغنى الشمم كم تخطيت على أصدائه من لعب العز ومغنى الشمم وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم مئزري فوق جباه الأنجم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم حلم مر بأطياف السنا وهو خلف جفون الظلم حلم مر بأطياف السنا وانطوى خلف جفون الظلم أمتي كمصة دامية خانقت نجوى علاك في فمي خانقت نجوى علاك في فمي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم آسفا من أمسك المنصرم أي جرح في إباء راعف فاته الآسف لم يلتئم أي جرح في إباء راعف فاته الآسف لم يلتئم آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، في حمى المهد وظل الحرم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم، آسفا من أمسك المنصرم، كيف أضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم، كيف أضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم، وما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، موجة من لهب أو من دم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم، آسفا من أمسك المنصرم، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي، اسمعي لوح الحزان واطربي وانظري دمع اليتامى وابسمي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم، آسفا من أمسك المنصرم، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، لا تلقاك وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم، آسفا من أمسك المنصرم، هب ومعتصماهم طلقات ملء أفواه الصبايا ليتمي، هب ومعتصماهم طلقات ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم، لم تلامس نخوة المعتصم، حولم المرء بأطيب السنا وانطوى خلف جفون الظلم، حولم المرء بأطيب السنا وانطوى خلف جفون الظلم، أمتي كم غصرة دامية طلقت لجوع لك في فمي، أمتي كم غصة دامية خنقت لجوع لك في فمي، لمست أسماهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين.